الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. والروايات الأخرى عن أبي هريرة بنفس الحديث بنفس اللفظ. قوله القاعد فيها خير من القائم جاء في زيادة عند الإسماعيلي في مستخرجه بسنده في أول الحديث أنه قال: النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القاعد. وهذه الزيادة هي أيضا موجودة عند مسلم ولكن بلفظ: واليقظان فيها خير من القائم، يعني يعتبر اليقظان مثل القاعد. وأيضا جاء في حديث خرشة بن الحر رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره مثل هذه الزيادة في أول الحديث، وأيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد وفي سنن أبي داود بلفظ: النائم فيها، يعني في الفتنة، النائم فيها خير من المضطجع. والمضطجع يعني هو اليقظان لكنه لم يكن قاعدا بعد. قوله: من تشرف لها تستشرف، أي تهلكه، يعني يشرف منها على الهلاك. معنى تستشرف يعني تجعله مشرفا على الهلكة. فمن ينتصب للفتن فإن الفتنة أيضا تنتصب له وتستدرجه، وأما من أعرض عنها وابتعد عنها فإنها تعرض عنه. وقدمنا أن الخطيب المصقع وكذلك الراكب الموضع الذي يستخفهم أي أمر أنهم يهلكون، لأنهم يستشرفون بالأمور سراعا في أفعالهم وفي أقوالهم. ولذلك نقول التشرف للفتنة هو إيش؟ يكون باللسان وباليد، باللسان واليد. اللسان للخطيب أو المتكلم أو المتفيهق، واليد للشجاع النحري الذي يقدم وعقله يؤخره بعد الإقدام. قوله في قوله: فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا، جاءت في أحاديث عدة تفسير هذا الملجأ والمعاذ في الفتن. إلى أين يتجه الذي يريد النجاة وإلى أين يلجأ في الفتن؟ عند مسلم، صحيح مسلم، من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وهو حديث طويل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نزلت، يعني الفتن أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله. ذكر فيها أيضا القائم فيها خير من الماشي إلى آخر الحديث. قال: فإذا نزلت أو وقعت، هنا جاء التصريح بالملجأ، قال: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، يعني يذهب إلى البادية وإلى إبله في البادية، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، يعني زرع بعيد عن الناس وعن الاختلاط بالناس. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ يعني رجل فقير ما هو إلا بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يعني يكسر سلاحه، ثم لينجو إن استطاع النجاء، يعني في الفتنة التي بين المسلمين. ثم لينجو إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين المقتتلين من صفوف المسلمين، هؤلاء يقاتلون هؤلاء، أو إلى إحدى الطائفتين أو الفئتين، فضربني رجل بسيفه أو جاء سهم فيقتلني. فقال صلى الله عليه وسلم: يبوء بإثمك ويكون من أصحاب النار. وفي هذا التحذير من الفتنة، في هذا الحديث التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها وبحسب الإيغال فيها. فالنائم خير من اليقظان فيها، واليقظان فيها خير من القائم فيها، والقائم فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي والمهرول فيها. ولذلك استدل من استدل من الصحابة رضي الله عليهم، وهم جمهور الصحابة، استدلوا بهذه الأحاديث على ترك القتال والقعود عن القتال في الفتنة بين المسلمين، وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وأبو مسعود البدري وعبد الله بن مغفل المزني وأهبان الغفاري ومحمد بن مسلمة فارس رسول الله وأبي بكرة هذا راوي الحديث رضي الله عنه، في 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخفوا للقتال في الجمل وصفين، وإنما خف للقتال في الجمل وصفين نحو من 30 كما قال الشعبي، أو نحو من 100 كما قال غيره كابن سيرين. وأما باقي الصحابة فلم يخفوا لهذا الفتن، إنما كان الذين افتتنوا فيها من غير الصحابة. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. عن الأحنف بن قيس قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ وسماها الأحنف الفتنة، يعني القتال الذي وقع بين الصحابة في الجمل. فقال: أين تريد؟ قال أبو بكر للأحنف: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب. قال أبو بكر للأحنف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وفي اللفظ الآخر قال: كان حريصا على قتل صاحبه. وفي لفظ لمسلم: إذا التقى المسلمان وحمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وإن شاء عفى عنهما بعفوه أو بذنوب بحسنات الراجحة أو بغير ذلك من المكفرات. احتج بهذا الحديث من لم يرى القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال كما قدمنا من ذكر الصحابة وعددهم، وقالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد قتلك من المسلمين في هذه الفتنة وهو مع أحد من أولئك الذين ثاروا أو خرجوا، فلا تدفع، لأن المدافع والاقتتال يزيد الأمر شرا، وأنك إذا قتلت وأنت لم تدفع ولم تدخل فيها وإنما اعتزلت فإنه يبوء بإثمه وإثمك، وتكون أنت من أهل الجنة ويكون هو من أهل النار. واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع بينهم من الاقتتال، لأنهم رضي الله عنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد منهم، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وهم أهل الاجتهاد، كلهم أهل اجتهاد الصحابة، كلهم علماء، فالمجتهد المخطئ له أجر والمصيب له أجرين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فأهل السنة لا يعصمون ولا يؤثمون، وللسلف هم يستغفرون. ومعنى هذه العبارة، وهي مشهورة يذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنهم لا يعصمون الصحابة من أنهم يقعون في ذنوب، بل الصحابة يقع منهم الذنب، لكنهم أيضا لا يؤثمونه بسبب هذا الذنب الذي وقع منه، فربما إنه قد غفر له الذنب وعنده من المكفرات ما تكفر هذا الذنب، أو كان هذا الأمر الذي أنت تراه أنه ذنبا هو عن اجتهاد تأول فيه وكان مجتهدا فله أجر وليس عليه وزر، أجر واحد لأنه أخطأ، أصاب في اجتهاده وأخطأ في الصواب أو في الوصول إلى الحق فله أجر، ولذلك لا يؤثمون أيضا. وهم من السلف يستغفرون لأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لأن الإيمان الذي نحن فيه والدين الذي وصلنا إنما وصلنا من طريقهم، فنستغفر لهم لما وقع منهم من زلل رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه عقيدة أهل السنة في ما وقع وشجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله تفصيل زائد في الأبواب القادمة. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، يعني كيف الأمر أو ماذا يفعل المسلم في حال الاختلاف من قبل أن يجتمع الناس على خليفة أو على ملك يبايعونه، إذا صار الناس في اختلاف ما اجتمعوا فماذا يفعل الإنسان؟ يعني مثل لما قتل علي رضي الله عنه اختلف الصحابة، فناس مع الحسن وناس مع معاوية، وإن كان عليا كان الخليفة، لكن لما قتل صار الناس طائفتين. فمثل هذا إذا لم تكن جماعة فما العمل؟ ما الواجب على المسلم؟ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، هذا الشاهد للباب، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قوله فيه وفيه دخن، المراد بالدخن الدغل في القلب والكدر، أن القلب غير صافي فيه دغل. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يفسر هذا الحديث ما جاء في الحديث الآخر الذي عند أهل السنن وهو نفس الرواية عن حذيفة، جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال وما دخنه قال لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه، لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه، يعني لا يكون فيها الصفاء، والمعنى أن قلوبهم لا يصفو بعضها إلى بعض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني تعرف من أعمالهم وتنكر وكذلك من أقوالهم، كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون، قال فمن أنكر برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع، من رضي وتابع على المنكر هذا الذي هلك. يقول قتيبة راوي الحديث صحيح والراوي عن الصحابي قتيبة رضي الله عنه رحمه الله قتيبة بن دعامة قال من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه، يعني لا يلزمه الإنكار باللسان على من تأمر عليه. أما قوله دعاة على أبواب جهنم في الحديث أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم من سفك للدماء المحرمة وانتهاك الأموال المحرمة وانتهاك الأعراض المحرمة، فهؤلاء دعوا إلى جهنم لأن هذه مآل من انتهكها جهنم. أكل المال الحرام، سفك الدم الحرام، انتهاك العرض الحرام، هذا كله قد توعد عليه بالنار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا، أي من قومنا ومن أهل لساننا. فإذا تأملنا هذا الحديث العظيم والذي هو قاعدة لأحاديث الفتن في أصولها أو في زمانها الكبير، فالزمن الأول قال كنا في جاهلية وشر، هذا قبل الإسلام، ثم جاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله. طيب هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. ما هو الشر هذا الذي جاء بعد هذا الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعضهم أن المقصود به مقتل عثمان رضي الله عنه، لأنه وإن كان حصلت ردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قتال لمرتدين، قتال لمرتدين، وهو لا زال في إقامة الدين وجهاده حتى رسخ الإيمان في قلوبهم، وأنه ولله الحمد قام الصحابة جميعا ولم يتخلف أحد منهم في جهاد هؤلاء الذين ارتدوا وكانوا حديث عهد بإسلام حتى رجعوا إلى الإسلام في سنة واحدة. بعضهم يجعل أن الشر هو حصر الردة، وبعض العلم يقول لا، الشر المراد في هذا الحديث الذي وقع في مقتل عثمان رضي الله عنه. فقال فهل بعد هذا الشر من خير، يعني الذي وقع واقتتال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وفيه دخن. والدخن قالوا هو الدغل الذي أن القلوب ليست صافية، وأنه جاء بعد معارك وبعد اقتتال وبعد دماء سفكت فصار في القلوب ما فيها، فلا زال هناك بعض الطوائف التي كانت متحزبة وهم الشيعة الأول، وكانوا لا يريدون امرة معاوية رضي الله عنه، مع أن الحسن رضي الله عنه وهو إمام المسلمين في وقته لأنه بويع بعد علي، يعني أصبح مبايعا له، وإن كان أهل الشام لم يبايعوه، فصار الأمر لم يستقر له حتى تنازل لمعاوية فاجتمعت الكلمة على معاوية. طيب ما المراد بالدعاء على أبواب جهنم؟ يعني بعد هذا الخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دخل، وهو من جاء بعد ذلك بعد اجتماعهم، يعني من جاء بعد ذلك وخرج على المسلمين وقاتل المسلمين وأخذ يقاتل أو يطلب الملك أو غير ذلك، فأصبحت كل يدعو إلى نفسه ويدعو إلى ملكه، ويحملون الناس على سفك دمائهم وانتهاك أموالهم. وأكثر أئمة هؤلاء أو أكثر الذين خرجوا بعد مقتل عثمان وبعدما اجتمعت الكلمة، كانت هناك طوائف الخوارج هي أكثر من كانت تخرج، لا زالت تخرج حتى في أزمنة متأخرة، في زمن عمر بن عبد العزيز أيضا خرجوا وبعده وبعده، فكانوا لا يزالون يخرجون ويسفكون الدم الحرام، ولذلك جاءت أحاديث فيهم أيضا كثيرة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وأهل الشرك. إذن ما العمل فيما إذا خرج هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يدل على أن هذا الدعاة على أبواب جهنم، يعني الذين ينازعون الإمامة وجماعة المسلمين، بدليل أنه قال يا رسول الله فما تأمرني؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني أن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم ليسوا داخلين تحت أو لم يلتزموا تحت جماعة المسلمين وإمامهم، وإنما كل يدعو إلى نفسه ويسفك دماء المسلمين. فحذيفة قدر أسوأ أو قدر الأمور الأسوأ، فقال إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا أصنع؟ إذا أصبحت كلها فرق وطوائف ليس هناك إمام للمسلمين، فقال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يدركك الموت وأنت عظ لأصل سلك. فالحديث هذا حجة لجماعة الفقهاء كما قدمنا أيضا في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور ما دام مسلما، وإن كان عنده ظلم وجور يبقى السمع له والطاعة في المعروف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطائفة الأخيرة بأنهم إيش؟ دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم مثل ما قال في الأولين تعرف وتنكر، وهم لا يكونون كذلك يعني دعاة إلى أبواب جهنم إلا وهم على غير الحق، لو كانوا على الحق لقلنا ممكن تعرف منهم وتنكر، يعني باقي معهم حق كثير، لكن لما قال انهم دعاة على ابواب جهنم يعني انهم ليسوا على الحق. وامر مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعه، جماعه المسلمين. طيب اذا لم يكن لهم جماعه هل اذهب الى هؤلاء الفرق؟ لا، هذول دعاة على ابواب جهنم. ماذا اصنع؟ قال اعتزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل، واوصاه بالعزله، فالعزله وصيه نبويه لقوله ولو أن تعض بأصل شجرة، في رواية في سنن ابن ماجه قال ولو أن تعض بأصل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم، يعني من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم. والمعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. إلى هنا انتهت الرواية في الصحيحين. زاد أبو داود في روايته للحديث أن حذيفة قال قلت ثم ماذا يا رسول الله، يعني لو وصلنا إلى حال دماء وانتهاك أمور وليس هناك خليفة ولا جماعة المسلمين ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال، لأن الدجال يخرج في خفة من العلم وقلة وخفة من الدين وسفك للدماء، حتى أن أبي سريحة حذيفة أبي سريحة حذيفة بن أسيد لما جاءوا قالوا خرج الدجال، قال اجلس اجلس، قالوا خرج الدجال، قال اجلس، الدجال لو خرج الآن لرجموه الصبيان بالحجارة وما استطاع أن يمضي. الدجال يخرج في خفة من الدين وذهاب للعلم وسفك للدماء، يعني يخرج في جهل شديد. أما في زمن الصحابة قال لا لم يخرج، ثم قال أنا أخوف عليكم من الدجال فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدين إلى آخر الحديث، ولعلنا يأتي لنا في باب آخر. قال ثم يخرج الدجال، لما قال حذيفة ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره الذي راح في رأي العين نهر وجب وزره وحط أجره، يعني بطل أجره وأصبح من الكافرين. قال قلت ثم ماذا، يعني بعد الدجال ثم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي قيام الساعة، يعني لم يبقى على قيام الساعة شيء. ولذلك في الحديث الذي في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. باب من كره أن يكثر أو أن يكثر سواد الفتن والظلم، أن يكثر سواد الفتن والظلم. عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، عكرمة مولى ابن عباس، ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناس من المسلمين، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قوله قطع على أهل المدينة، كلمة قطع بعث أي أوجبوا، يعني قطعت على هذا أي أوجبت عليهم، فكأن هؤلاء الذين يريدون أن يذهبوا يقاتلوا جماعة من المسلمين، وهؤلاء الجماعة أيضا في اليمن كان كما جاء في رواية النساء في الكبرى، فجاء أناس من أولئك يريدون أناس يخرجون معهم ويعطونهم عطايا دنيوية، عطايا تخرج معنا في هذا البعث فسوف نقاتل أناس هناك، فيقول نهاني بعد ذلك عكرمة كما قرأنا في هذا الحديث. إذن البخاري لما ذكر هذا تكثير السواد يؤكد البخاري رحمه الله بهذا الباب أن معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتزال أنه يجب علينا، وألا حتى نأتي بخطانا وإن لم نرمي بسهم ولم إيش نتكلم ولا ندفع بيد ولا شيء من ذلك، قلت بس أذهب معهم لعلي أحصل شيء ولن أقاتل ولن أفعل شيء، هذا التكفير أيضا لا يجوز، لأنك شاركت بخروجك وإن لم تشارك بيدك ولسانك. ومعنى ذلك أن لا يشهد المسلم من هذه الفتن شيئا ولو لم يشارك بيده، هذا معنى تكثير السواد. فإن مجيئه إلى موطن الفتنة، مجيئك إلى موطن الفتنة هذا فتنة لك بتكثير سواد الفتن، وربما حصلت لك فتنة، وربما حصلت لك فتنة، كما قلنا يعني قدمنا أن الإنسان يزعم أنه لا يتأثر بالفتن التي يراها أو يسمعها، ثم إذا شاهد وسمع ليس الخبر كالمعاين. فذاك الرجل الذي يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوف أذهب إلى الدجال وأقول له أنت الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيرى ما بعث الله على يدي الدجال من الشبهات فيتبعه ويترك دينه، ليس الخبر كالمعاين. فجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما عاين الدجال ورأى ما حوله من الفتنة تغيرت الأمور. ولذلك يجب الحذر من الفتن باعتزالها وكف اللسان واليد فيها. فالمسلم كما قدمنا من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم، يعني أوتار القسي، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم، يعني لا تبسط يدك لقتله، إذا بسط يده ليقتلك. قالوا فما تأمرنا يعني يا رسول الله؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم، رواه أبو داود وأحمد. كونوا أحلاس بيوتكم، الحلس كما قدمنا أنه المتاع الملقى في البيت كالبساط أو السجادة وغيره، فلا يخرج الإنسان للفتن ولا يتعرض لها ولا يذهب إلى مواطنها، خاصة إذا كانت فيها اقتتال بين المسلمين. عن يسير أيضا من الأحاديث في ذلك في الاعتزال الفتن، عن يسير بن عمرو قال قلنا لابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود توفي سنة 32 هجرية قبل وفاة عثمان، قلنا لابن مسعود رضي الله عنه اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن بسبب الخزائن والخير والدنيا التي انفتحت على الناس، فيبدأون يتبسطون أو يسرفون وينتهكون بسبب الغنى، لأن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلما استغنى بالمال أو باللسان أو غير ذلك فإنه يطغى بعد ذلك. فهم لما أغناهم عثمان رضي الله عنه طغوا وبغوا وأرادوا أن ينازعوا في الحكم، فقالوا اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة، رواه ابن أبي شيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. وفي رواية يبيع أقوام خلاقهم، خلاقهم يعني نصيبهم من الآخرة، يبيع أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا يسير. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول في هذا الحديث يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه، يعني مؤمن محرم دم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، مستحلا لدمه وعرضه وماله، ثم قال ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له، يعني مرة يحرم مرة يحلل، وهكذا في الفتنة. وقال أيضا رضي الله عنه رحمه الله والله لقد رأيناهم، يعني هؤلاء الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم، رأهم في زمن في الفتن، إنه هو في زمن الحجاج لما ظهرت فتنة من الناشعات وغيره وغيره، وأصبحت الفتن في ذاك الوقت كثيرة. يقول والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدو أحدهم بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز، خلاص ذبح له ذبيحة باع دينه الذبيحة وصار معه. يقول فرأيناهم يقتتلون يستحلون الدماء، هم صور تراهم صورة آدمي أو صورة رجل لكن لا عقل، لأن العقل في الفتنة يزول، فيأخذ الإنسان الغضب والحمية وغير ذلك، يقاتل لعصبية أو حمية أو ثأر، والله المستعان. وعن سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيف من نجران، فلما قدم عليه أعطاه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا السيف محمد بن مسلمة، وهذا محمد بن مسلمة رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الفرسان الشجعان الأبطال من أبطال الصحابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بهذا في سبيل الله، فإذا اختلفت أعناق الناس يعني من المسلمين فاضرب به الحجر، ثم ادخل بيتك وكن حلسا ملقى حتى تقتلك يد خاطئة أو تأتيك منية قاضية. رواه الطبراني والحاكم سند صحيح. ويروى هذا الحديث أيضا عن ابن عباس وابن عمر في قصة هذا السيف، سيف محمد بن مسلمة، وهو شبه متواتر هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن علي رضي الله عنه طلب من محمد بن مسلمة أن يخرج معه في قتال وقعة الجمل، فقال محمد بن مسلمة يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا اقتتل أهل الإسلام أن أذهب إلى أحد وأضرب بسيفي بحد سيفي الحجر حتى ينثلم، ثم أتخذ سيفا من خشب وأضرب به في الصخر حتى تأتيني يد خاطئة أو منية قاضية، فانظر يا أمير المؤمنين لا تكن أنت اليد الخاطئة. فتركه عليه رضي الله عنه، فهذا من اعتزاله. وكذلك أهبان الغفاري رضي الله عنه طلبه علي رضي الله عنه قال لا تقاتل معي، يقول فجاء أهبان لعلي بسيف من خشب فسله لا، قال ما هذا؟ قال قاتل معك بهذا إن شئت، قال لا حاجة لنا بك، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ سيفا من خشب في وقت الفتنة والقتال بين المسلمين. هذا مع أن علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، ومع ذلك الأحاديث التي جاء حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي في مثل تلك الفتنة، لأن محمد بن مسلمة طبقها وقال فعلت الذي أمرني النبي صلى الله عليه وسلم واعتزل. وعن أبي بردة قال دخلت على محمد بن مسلمة فقلت له رحمك الله إنك من هذا الأمر بمكان، يعني أنت من أبطال الصحابة وشجعانه، فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأتي بسيفك أحدا فاضربه حتى تقطعه، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية، فقد وقعت وفعلت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة في مصنف بسند صحيح. وعن سحيم بن نوفل قال قال لي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا اقتتل المصلون؟ قلت ويكون ذلك؟ قال نعم أصحاب محمد. قلت وكيف أصنع؟ قال كف لسانك وأخفي مكانك وعليك بما تعرف ولا تدع ما تعرف لما تنكر. رواه ابن أبي شيبة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك، قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ قلت ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بمن أنت منه يعني بجماعتك. قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي يعني وأقاتل من أرى أنه يستحق القتال؟ قال شاركت القوم إذن. قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال أنا لغير الدجال أخوف علي وعليكم. قال فقلنا ما هو يا أبا سريحة؟ قال فتن كأنها قطع الليل المظلم. قال فقلنا أي الناس فيها شر؟ قال كل خطيب مصقع وكل راكب موضع. قال فقلنا أي الناس فيها خير؟ قال كل غني خفي. والمراد بالغنى هنا غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى بكثرة العرض يعني بالمال، وإنما الغنى غنى النفس. كل غني خفي. قال يعني أبو الطفيل فقلت ما أنا بالغني ولا بالخفي. قال فكن كابن اللبون، كن كابن اللبون يعني من النوق من الإبل، كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، يعني لا تكن مطية لغيرك فيركبونك. لابن اللبون ما لم يستحق الركب الآن ولم يروض للركوب، فكن كابن اللبون لا أحد ينتفع بك. وأيضا هو ليس ناقة حتى يحلب، يعني لا تمكن هؤلاء منك اخرج. باب إذا بقي في حثالة من الناس فماذا يصنع، يعني فماذا يصنع إذا بقي في حثالة من الناس فماذا يصنع. وهذه الترجمة للباب هي لفظ حديث رواه ابن حبان وصححه على شرط مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عبد الله ابن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال فما تأمرني؟ قال عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم، يعني عليك بما يخصك من أمر دينك واعمل به ودع عنك هذا الأمر والفتنة العامة التي خاض فيها الناس. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل حديث أبي هريرة، وفيه زيادة أنه قال فكيف، بعدما قال فكيف تأمرني يا رسول الله قال تأخذ بما تعرف، هكذا لفظ حديث ابن عمر، تأخذ بما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدع عوامهم. وأيضا هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رواه أهل السنن وأحمد عن عبد الله بن عمرو نفسه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. فقالوا وكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. وفي رواية بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقلت إليه يعني عبد الله بن عمرو فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك يا رسول الله. قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه أبو داود وأحمد. هذه الأحاديث يعني ذكرناها لأنها مناسبة لذكر الباب حديث عبد الله بن عمرو، وهي التي ورد فيها ذكر الحثالة. البخاري أخرجه في موطن آخر بدون ذكر تتمة الحديث، إنما ذكره كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس ولم يذكر تماما. الحديث الذي بعد عن حذيفة وهو الذي ذكر الباب عليه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، يعني زادت عندهم الأمانة وزاد عندهم الإيمان لما علموه من الكتاب والسنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا أي يذكرون يعدون على الأصابع كما يقال. ويقال للرجل بسبب الاختلال في هذا الأمر، وهذا لم يره حذيفة إلى الآن هذا الحديث، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وإنما تجده راكبا للمحرمات مستحلا لها، ويمدحونه لأجل ذلك لأنه يعرف كيف يحصل المال من أي وجه كان. يقول حذيفة: ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، يعني في الشراء بايعت بيني وبين أحد، لأن كان مسلما هذا الذي ابتعت منه أو باعني رده علي الإسلام، يعني سوف يرد علي الإسلام يحمى حقي إذا غشني، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه أنه يكون من موالي فيرده علي مولاه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، لأن هؤلاء هم الأمناء الذين يصدقون في بيعهم وفي شرائهم. قوله في الحديث: فيظل أثرها مثل أثر الوكت. الوكت هذا سواد في اللون، سواد في اللون يأتي أحيانا بسبب الكية، وكذا المجل. المجل يكون بسبب العمل، تعمل تأخذ مسحاء أو شيء فيخرج في يديك لفظ ينفط ينتبر أشياء تنتفخ في يدك فتكون فيها ماء، وإذا ورم وامتلأ ماء فتجده بعد يسير لا شيء فيه، أو بعد وقت يسير لا شيء فيه. ومعنى هذا يقول أن الأمانة لم تعد عنده، ذهب حتى ما في هذا المكان اليسير، يقول بمثل هذا المقدار ذهب، فهؤلاء تذهب منهم الأمانة وتنزع منهم حتى يكونون في آخر الزمان لا أمانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فقدها، وحاصل الخبر أنه أنذر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا نسأل الله السلامة. ويشير أيضا هذا الحديث أن حال الأمانة عموما في الناس أخذ في النقص من ذلك الزمان، من زمن حذيفة، وكانت وفاة حذيفة في أول سنة 36 بعد قتل عثمان بقليل، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه حذيفة رضي الله عنه. والأمانة هي أول ما تفقدون من دينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي يسأل عن الساعة، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: ومتى تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، كما رواه البخاري. حذيفة، ولا شك أن حال الناس وتغيرهم يعني انتشار الفتنة، فكأنه يقصد به أن الحثالة سريعا سوف تأتي. فحذيفة هو حذيفة، الذين عاشروه في زمنه يعدون بالنسبة له حثالة، يعني لما رأى الخيانة التي تنتشر، ما كانت هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنس رضي الله عنه عاش ورأى، قال: إني أراكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فيقول: هي عندكم أدق من الشعر؟ ولا شيء، كان شعرها أزلتها معي. فالأمر أصبح الناس يستخفون بأشياء من الدين، فما بالك لو جاء إلى زمننا هذا. وكما قال أيضا أظن أبو ذر أو أبو الدرداء، قال: لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف منكم شيئا إلا أنكم تصلون جميعا. أما أمور الدين الأخرى التي نعرفها ونعهدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقصت بكثرة. وهذا رضي الله عنه تغير لأن أحوال من جاء بعدهم ليست كأحوال الصحابة، ليست كأمورهم حتى في جهاده. لما جاءوا إلى زبير وقالوا: يا زبير نريد أن نجاهد كما كنتم تجاهدون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تطيقون، لا تطيقون، كنا نحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حملنا نمضي، من يقتل يقتل ومن يستمر بالمضي يمضي حتى ينام. فلما قالوا: لا سوف نعزم معه، فحمل هو وحده وساروا معه، فدخل في صفوف المشركين حتى خرج من آخرهم وهو يضرب بالسيفين، كان يقاتل بسيفين رضي الله عنه. ثم رجع مرة أخرى إليهم، قال: أين أنتم؟ قالوا: من يطيق هذا؟ قال: هذا كنا حال الصحابة. ولا شك أن الزبير في قمتهم وحواري النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا كانوا يبذلون أنفسهم. ومثله قولة ابن مسعود لما رأى بعض الناس قال: أنتم أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا، يجتهدون يعني في صلوات وعبادات كثيرة اجتهادا، ولكن أصحاب محمد خير منكم. قال ولما يا ابن مسعود؟ قال لأنهم كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة، أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. فلذلك وإن كانوا إذا صلوا صلاة أقل من صلواتكم يمن اجتهدتم تجدهم خاشعين فيها، أما أنتم وإن أطلتم وأكثرتم فتجد قلوبكم معلقة بالدنيا أكثر. رضي الله عنهم وأرضاه. كم الوقت؟ زمن إيش؟ لا ليس نعم، لأنها في زمن الحثالة أو زمن يعني كما يقال اشتبكوا صاروا هكذا، هذا هو زمن الحثالة زمن الفتنة. إذا صار السيوف بين المسلمين يتقاتلون السلاح بينهم، طيب هل أذهب وأقول لا لا تتقاتلوا لا أدخل في النصح؟ لا ما تدخل، لو دخلت لذلك قتلوا، ما يتفهمون السلاح معه. فإذا ماذا أصنع؟ اعتزل، خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، دع أمر عامتهم هذا حتى تنجلي عما تنجلي كما قدمنا إذا. فالحثالة المقصود ما وقع بينهم حتى خفت أماناتهم وكذا، مع استخفوا بالدماء استخفوا بالأموال استخفوا بالأعراض وأصبحوا هكذا يتقاتلون، وإن كان كل منهم يقول أنا مسلم أنا مسلم. باب التعرب في الفتنة، ومعنى ذلك معنى التعرف في الفتنة أي السكنة مع الأعراب، وهو أن ينتقل المهاجر من المهاجرين الصحابة فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابيا. وكان هذا الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لا يجوز إلا إن أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن له أن يتعرف. وقيد هنا البخاري بالتبويب قال التعرب في الفتنة، قيده بالفتنة إشارة إلى أنه قد ورد الإذن في التعرب في الفتنة، يعني أن هذا ليس مما أخبر عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مما حث عليه. فعن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع أنه دخل على الحجاج، وهو الحجاج بن يوسف الثقفي هذا الأمير المبير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فهو أبو عبيد المختار الثقفي الذي ادعى النبوة وقد تولى وسيطر في العراق حتى أنه ولى القضاة وصار تبعه أمراء ويدعي أنه يأتيه الوحي، وهذا المختار الثقفي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذاب وهو من ثقيف. والحجاج المبير لما دخل على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها بعد أن قتل ابنها عبد الله بن الزبير فأخذ يقول هو فعل وفعل، قالت اسمع اسمع يا حجاج أفسدت عليه دنياه، لأنه يعني كان خليفة أو ملك، أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. قد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه وهو من؟ المختار الثقفي الذي قتله مصعب ابن الزبير، وبعدما قتله وأرسل برأسه إلى عبد الله ابن الزبير فرآه عبد الله ابن الزبير فقال إن كعب الأحبار حدثني بأنه يقتلني ثقفي، وها أنا قتلت ثقفيا الذي يعني يظن أنه سوف يقتل ابن الزبير، قضيت عليه وعلى فتنة وأخذت العراق. فما علم أن الثقفي هو آخر وهو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبير، فقالت أسماء له حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فإنه أنت أو فلا أراه إلا أنت، فخرج دليلا من عندها. فقال الحجاج لابن الأكوع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وهو من أفاضل الصحابة ممن بايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في بيعة الرضوان، قال يا سلمة بايع، فبايعته يقول مع أول الناس فلما جاء وسط الناس قال يا سلمة بايع، قال قد بايعت يا رسول الله مع أول الناس، قال بايع فبايعته. ثم لما جاء آخر الناس قال ألا تبايع يا سلمة، قلت قد بايعتك مع أول الناس ومع وسط الناس، قال بايع فبايعته. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان ثلاث مرات، لأن سلمة أيضا من الأبطال، وكان يسابق الخيل في جريه رضي الله عنه. وتعرفون الحديث المشهور قصة ذي قرد، وهي غزوة في صحيح مسلم، وهي طويلة لكن أنا بختصر لكم إياها. أنه يقول ذهبت إلى المرعى، فالراعي قال إن غطفان أغاروا على إبل الصدقة وأخذوها وساقوها، فيقول فأمرت أن يذهب يستنجد برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وصعدت على تل وصرخت إلى المدينة وصباحا، يعني صبحنا ناس قد ولحقتهم، لحقهم بالخيول والإبل راح ومضوا من فترة، يقول فلحقتهم حتى أدركتهم فأصبحت أرميهم بالنبل. ويقول في شجعه وهو يرمي يقول خذها اليوم يوم الرضع، خذها ونبن الأكوع، ويرمي بالسهام، فأخذوا يتخففون ويرمون الحمولة التي معهم فيثبتها بالحجارة ويلحقهم وهم على خيولهم ويسوقون الإبل، وخلص الإبل كلها ويلحقهم وهم على الخيول. والصحابة أدركوه بعد ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم وخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدركوني وهم قد رجعوا علي وتحصنت منهم في جبل وأرميهم بالسهم، فما استطاعوا أن يصعدوا إليه. وإذا أنا أركب خيل رسول صلى الله عليه وسلم في مقدمتها خيل محمد بن مسلمة وغيره، حتى جاءوا يقول ففروا هؤلاء. ثم قال سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطني مجموعة نلحقهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكت فاسجح، يعني خلاص أنت هذا الفروا وخلصنا كل شيء. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس الذي يغزو على خيل، وأعطاه سهم الراجل الذي يقاتل على رجليه، لأنه يسبق الخيل، هذا سلمة بن الأكوع رضي الله. ثم أردفه النبي صلى الله عليه وسلم لعظم مكانه، فقال رجل من الصحابة هل من مسابق إلى المدينة؟ فقال ألا تستثني أحدا يقول سلمة؟ قال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحدى يعني إلا الرسول. فقال سلمة تأذن لي يا رسول الله؟ قال نعم. أو قال وتريد ذلك؟ قال نعم. فنزل سلمة يسابق، فرجع بها الغزوة الطويلة، فقال له انضي انضي أنت قبلي تسبقني. يقول فمضى وأخذت هرول يسيرا أجمع نفسي وهو يقول سبقتك، يقول ثم أسرعت وصككته من خلفه وجاوزته، يقول فتأنى بالمشي ورجع جاء معهم يمشون. فانظر إلى سرعته رضي الله عنه، هذا في صحيح مسلم. وهو رضي الله عنه يقول جاءوه بعض التابعين فقال إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أخرج لنا يده كأنها خف بعيد، ما هو بناعم وواعم، أخرج يقول لنا يده كأنها خف بعيد، فقال هذه اليد بايعت بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وذكر قصة في البيعة، يقول فانكببنا عليها نقبلها، قبل يد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. هذا الحجاج هو وجهه ما يقولون، يأتي لهذا الصحابي ويقول ارتددت يا سلمة، يعني ارجعت مرتدا، ارتددت عن الإسلام، ارتددت على عقبيك، تعربت، لأن المهاجري لا يجوز له أن يرجع إلى العرب، فهو ما قال تعرضت فقط ولا كذا، لا يقول هذه بصوت، لأنه أمير بعد ما انتهى من مقتل ابن الزبير ورجع إلى المدينة، لأنه تولى الحجاز وتولى العراق من قبل عبد الملك مرة. قال وتعرضت؟ قال لا، أبو سلمة لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، يعني أن أبدو وأنا أتعرض. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان، يعني بعد مقتل عثمان، خرج سلمة بن الأكوع إلى الربدة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، فنزل المدينة قبل أن يموت بليال، نزل المدينة ومات في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. وكان بين خروجه، لأن بعد مقتل عثمان، وبين رجوع المدينة 40 سنة، يتعرض 40 سنة، انظر إلى الصبر. ثم رجع المدينة ومات في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. وموته في المدينة هذا بشرى له رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قبيلة أسلم، لأن بريدة الأسلمي اعترض أيضا على سلمة بن الأكوع الأسلمي، وأبو برزة الأسلمي أيضا من نفس القبيلة. فاعترض بريدة قال لماذا تعرضت يعني يا سلمة؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أسلم أبدو، يعني يا قبيلة أسلم أبدو لكم البدو. قالوا يا رسول الله نخشى أن يكون هذا ارتدادا منا عن هجرتنا أو تحول منا عن هجرتنا. قال لا، أنتم مهاجرين أينما كنتم، أو أنتم مهاجرون أينما كنتم. هذا رواه الإمام أحمد سند جيد. الربدة هي موضع قريب من المدينة. طيب، لما مات في المدينة وقع له مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أو من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. رواه الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه بن حبان رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا دليل على التعرف الفتنة. وبوب عليها أيضا باب آخر البخاري: باب الفرار من الدين، الفرار من الفتن، من الدين. مع أن لفظ الحديث إيش؟ يفر بدينه من الفتن، فهو قال من الدين الفرار من الفتن. وهذه من دقة فهم البخاري للحديث، يعني لا تظن أن فرارك هذا ليس من دينك، لا، حماية الدين دين، حماية دينك هو من الدين. فقال من الدين الفرار من الفتن. وهذا يدل على فضيلة العزلة في الفتن ولو كانت تعربا وبعدا عن المدينة، لأن في البدو عن مكان المدن والتي فيها الناس يكون قد يحصل للإنسان جفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدا فقد جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. فالبدو فيه جفوة، لكن البدو في وقت الفتنة خير لك من البقاء في الفتنة، وإن كان في البدو هذا بعض الجفا. وتقدم معنا حديث أبي بكر: من كانت له إبل، من كانت له غنم، من كان له أرض، ذكرناه. وعن جابر بن سمرة نذكر في هذا أحاديث يعني تعلق بالتعرب. جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من بدا بعد هجرة، يعني كان من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وورد هذا أيضا عن ابن مسعود أنه ملعون من هاجر، من ارتد أعرابيا بعد هجرة أو بعد الهجرة. فقال: إلا في فتنة، فإن البدو خير من المقام في الفتنة. وعن أبي هريرة أقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أضلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجى الناس فيها أو أنجى الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمه، يعني صاحب شاهقة يعني يتتبع شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، كما في حديث أبي سعيد. وأيضا حديث كرز الخزاعي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، هل لهذا الأمر من منتهى؟ يعني الإسلام هل ينتهي؟ هل يأتي وقت يحصل غير هذا الخير الذي نحن فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أراد الله به خيرا من أعجم أو عرب أدخله عليهم، ثم تقع فتن كالظلل تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتقي ربه تبارك وتعالى ويدع الناس من شره. رواه أحمد. يعني قال: تعودون فيها أساود صبا، الأساود هو الثعبان الأسود وهو أشد التعذيب سما، صبا يعني مثل ما يرتفع هذا الثعبان الذي يسمونه الكوبرا الذي يرتفع هكذا ثم ينصب على الفريسة أو ينصب على الحية الأخرى، يقول: تنصبون بعضكم على بعض تقتتلون، هكذا كهذه الثعابين الأساود التي تنصب بعضها على بعض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا واقع ما شاء الله، وأن خير الناس في هذا الوقت وفي هذا الانصباب هو الذي اعتزل في شعب من الشعب يتقي ربه ويدع الناس من شره. وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير المال شاتين مكية ومدنية ترعى فوق رؤوس الضراب تأكل من ورق القتاد والبشام، ويأكل أهله من لحمانه ويشربون من ألبانه. وجراثيم العرب ترتهش فيها الفتن، وجراثيم العرب ترتهش فيها الفتن، وجراثيم العرب ترتهش فيها الفتن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يكون لأحدكم، يعني في ذاك الزمن، 300 شاة يأكل من لحمانها ويشرب من ألبانها أحب إليه من سواريكم هذه ذهبا وفضة. رواه الحاكم بسند صحيح، يعني خير له من الذهب لو كانت هذه السواري له وكلها ذهب وفضة. 300 شاة في ذاك الوقت وقت الفتنة خير له من ذلك. والناس لا شك يحبون الذهب أكثر، ولكن الذهب في وقت الفتن هو من الفتن كما سوف يأتي. وعن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص، أو قال الحديث قبل، عن أبي الغادي المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن غلاظ شداد، خير الناس فيها مسلمو أهل البوادي الذين لا يتندون من دماء الناس ولا أموالهم شيئا، يعني لا يصيبون من دماء الناس ولا من أموالهم شيئا، إنما هم معتزلين في باديتهم. وهذا ليسرون هم أفضل الناس، مع أن المعتاد بالأحاديث أن لا يكون هذا الفاضل الذي يأتي إلى الخير وإلى العلم وإلى البلد يعني. وعن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ يعني ابنه عمر ينكر على سعد. فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، العبد التقي الغني الخفي. تقدم هذا رواه مسلم، وتقدم معنا وصية حذيفة يقول: خير الناس فيها كل غني خفي. وعن الحسين بن خارجة قال: لما كانت الفتنة الأولى أشكلت علي، يعني فتنة وقعت الجنة، فقلت: اللهم أرني أمرا من أمر الحق أتمسك به، يريد رؤية منامية، يدعو ربه يقول: يا ربي أرني رؤية أتمسك بها، لأن الآن قتال، هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خليفة، وهذا طلحة والزبير وعائشة من المؤمنين، فماذا أصنع؟ يقول: فأريت الدنيا، رأيت رؤية، فأريت الدنيا والآخرة وبينهما حائط، يعني كأن هذه الدنيا والآخرة خلف هذا الحائط، والحائط غير طويل، ليس طويل، وإذا أنا بحاجز، يعني مكان مرتفع أستطيع أن أقفز به الحاجز، فقلت: لو تشبثت بهذا الجائز لعلي أهبط إلى قتلى أشجع، يعني الذين استشهدوا من قبل في الفتوحات، ليخبروني. قال: فهبطت بأرض ذات شجر وإذا أنا بنفر جلوس، فقلت: أنتم الشهداء؟ قالوا: لا، نحن الملائكة. قلت: فأين الشهداء؟ قالوا: تقدم إلى الدرجات العلى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فتقدمت فإذا أنا بدرجة الله أعلم ما فيها من السعة والحسن، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، وهو يقول لإبراهيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم: استغفر لأمتي. فقال له إبراهيم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد، يعني سعد بن أبي وقاص. يقول: فانتبهت فقلت: أراني قد أريت، أذهب إلى سعد بن أبي وقاص فأنظر مع من هو فأكون معه. فأتيته فقصصت عليه الرؤيا، فما أكثر بها فرحا، يعني ما ازداد بها فرحا، ما قال قام وفرح وعظم هذه الرؤيا، سكت. ثم قال كلمة يقول: وقال: قد شقي من لم يكن له إبراهيم خليلا، لأن إبراهيم يقول: ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد. قلت: في أي الطائفتين أنت؟ قال: لست مع واحد منهما. قلت: فكيف تأمرني؟ قال: ألك ماشية؟ قلت: لا. قال: فاشتري ماشية واعتزل فيها حتى تنجلي، يعني هذه هو الحاكم. وعن ثعلبة بن ربيعة قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن، يقول حذيفة، وحذيفة بعد مقتل عثمان ب40 يوم توفي رضي الله عنه، فجاءوه أسرعوا إليه قد قتل عثمان فأخبرنا أوصنا، فقال: إني أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. ما أحد من الناس تدرك الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. قال فخرجنا فإذا فسطاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. رواه أبو داود. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من الفتن. وهذا من أسباب النجاة، أن الإنسان يستعيذ دائما من الفتن. عن أنس قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني أكثروا المسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. وهذا لعله جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غضب، لأنهم أكثروا المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن كثرة السؤال، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهذا الحديث أيضا لما أكثروا المسألة رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب، فصعد المنبر وقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، أي اسألوا عما شئت. وهذا من التأديب. يقول أنس رضي الله عنه: فهم الصحابة ذلك. يقول: فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، يعني قام رجل أو تكلم رجل كان إذا لاح إذا تخاصم مع أحد نسب إلى غير أبيه الذي ينتسب إليه، أي ينتسب إليه، يعني يقال: اسكت أنت ابن فلان لست ابن فلان. فقال: يا نبي الله من أبي؟ فقال: أبوك حذافة، يعني أبوه الذي هو ينتسب إليه حقيقة، وتكريبا لمن يلاحونه. ثم أنشأ عمر لما رأى هذا الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال، لأن في حديث آخر أيضا أظن في رواية صحيحة أن الرجل سأل قال: أين أنا يا رسول الله؟ يعني في الآخرة. قال: أنت في النار. فحتى هذا نزلت بسببه الآية. يقول: ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. في بعض الروايات أنه جتى عمر على ركبتيه وقال: يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن. هذا هو الشاهد، لأن هذا من الفتنة، يعني الفتنة أنك تسأل كثيرا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نهاك عن كثرة المسألة، فمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة أمره فتنة. ولذلك قال استدل بذلك الإمام مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وكان رجل جاء إلى الإمام مالك وقال: إني أريد أن أحرم، يعني ألبي في الإحرام في العمرة من بيتي في المدينة، ولا أنتظر حتى أصل الميقات، يعني لن ألبس إحرامي بالبيت ثم آتي إلى الميقات فألبي من الميقات وأنوي العمرة من الميقات، يعني تلبية أقول لبيك اللهم عمرة، لا سوف ألبي من بيتي. فقال له مالك: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ في أن زدت أميال يسيرة على المكان الذي يلبى منه عادة. فقال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أعظم عملا أو أصح عملا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فأي فتنة في أن ترى أن هذا خير وهو زائد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وقوله، كما قال ابن مسعود لأولئك الذين جاءهم وهم يسبحون يقول: سبحوا مئة وسبحان الله سبحان الله وكبروا مئة. فجاء أبو موسى الأشعري لابن مسعود فقال: إني رأيت في المسجد آنفا شيئا لم أقبله ولم أنكر. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت أناسا جلوسا وواحد في وسطهم يقول: سبحوا مئة فيسبحون ويعدون، ثم يقول: احمدوا الله مئة فيحمدون يحمدون، وهكذا. قال: بئس ما فعلت، يعني إذ لم تنكر عليهم. فذهب إليهم ابن مسعود فقال: إما أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما أو أنكم جئتم ببدعة. فقالوا: يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يصيبه، يصيبه للذي يعلم الخير يعلم الحق فيصيب الحق، أما ما من يأتي من عنده هكذا يقول أنا أردت الخير وهو جاهل، لا يقدم في الدين إلا عن سؤال. كم من مريد الخير لا يصيبه، لأنه قال إما أنكم جئتم ببدعة أو فقتم محمدا وأصحابه علما. يقول أبو وائل الذي كان مع ابن مسعود يقول فرأيت أكثر أولئك النفر يطاعنوننا في النهروان مع الخوارج، فبدأت معهم هكذا ثم وصلوا إلى أمر عظيم. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة رحمه الله التابعين قتادة بن دعامة السدوسي يذكر هذا الحديث عند هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فقوله هنا التعوذ من الفتن، هذا كما جاء عن زيد بن ثابت قال أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وهذا التعوذ كما قلنا من عظيم الأسباب أو من عظيم أسباب النجاة من الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق، أي من جهته. عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وأشار بيده إلى المشرق كما في الأحاديث. وعن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وعن نافع أيضا عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديثين الأولين متفق عليها، وهذا الحديث في البخاري الأخير، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، ويقال شامنا ويقال شأمنا هنا بالهمز. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. فقوله الفتنة ها هنا حيث يطلع قرن الشيطان في رواية لمسلم في صحيح مسلم في الحديث نفسه من طريق فضيل بن غزوان سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق، وفي رواية عند أحمد نحو العراق لأن العراق يعتبر كمشرق للمدينة، أومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وكذلك أفتى به سالم يعني قالها لأهل العراق لأن الفتن جاءت من العراق، الفتن العظيمة التي بدأت على الأمة جاءت من العراق. وإن كان نجد هذه يدخل فيه أيضا الاسم، وبدأت منها فتنة مسيلمة الكذاب الذي خرج وادعى النبوة وقضي عليه، لكن الفتن الشديدة كانت من منطقة العراق ولا تزال تخرج. أول الفتن خرجت هي الخوارج من العراق، وآخر فتنة تخرج من العراق فتنة إيش؟ الدجال، تأتي من خلة بين العراق والشام ويخرج من بلد يقال له خراسان وينزل في خوز وكرمان ويتبعه من يهودي أصفهان 70,000، كل هذا في الأحاديث لعلنا نصل إليه إن شاء الله. وأيضا من أواخر الفتن التي تأتي من المشرق بعد الدجال يأجوج ومأجوج. فكأن البخاري بدأ في أول كتابه الذين يزادون عن الحوض وقيل أنهم أهل البدع الخوارج، بدأهم بأول الفتن ثم أنهى كتاب الفتن بكتاب يأجوج ومأجوج وهم آخر الفتن خروجا. أقول لعل هذا والله أعلم. نجد هي تشمل نجد هذه والعراق، لكن العراق هي التي أفتى فيها سالم يعني على أن العراق خرجت منها الفتن في أول الإسلام، ولذلك يرون أنهم قال ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة، يعني قتلتم الحسين يقول وتأتون تسألون عن دم البعوض. أنا بعد قال دم البعوض هذا الذي قتلته هل علي فدية وأنا محرم أو ليس علي فدية؟ ويسألون ما شاء الله. الله المستعان. طيب عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا. قال فبادرنا إليه رجل، يعني سبقنا إليه الرجل، فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ فكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. وقد أدرك ابن عمر زمن القتال على الملك بين ابن الزبير وابن مروان وناس خرجوا في البصرة من القراء الخوارج، يسمون الخوارج، وكانوا يقتتلون على الملك، حتى استتب بعدين، استتب لابن الزبير شيئا ثم نزعه منه عبد الملك بن مروان. فكان ابن عمر يقول ذلك. قول هذا حدثنا عن الفتنة يريد أن يحتج على ابن عمر. ليش يحتج على ابن عمر؟ يعني أنت ابن عمر تركت القتال، والله عز وجل يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فبين له ابن عمر أن هذه آية نزلت في الكفار وأنت تريد أن تجعلها في المسلمين، وهذا من الجهل. فقال له وقاتلوهم هو للكفار، فأمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر، لأنه يكون بين ظهران المشركين وناس يعذبون، فأمرنا بأن نقاتل هؤلاء الكفار حتى لا تكون فتنة لإخواننا هؤلاء الذين يعذبون والضعفاء الذين بين ظهران المشركين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن يقيم بين ظهران المشركين، فقال أنا بريء ممن يقيم بين ظهران المشركين. لماذا برئ النبي صلى الله عليه وسلم؟ برئ من أمرين، برئ من فعلهم هذا وذهابهم إلى أن يقيموا بين ظهران المشركين، وبرئ من ما يحصل من انتهاك دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم فنعجز عن نصرتهم، لأنهم قد تمكن منهم أهل الشرك ونحن بعيدون عنه لا نستطيع نصرتهم، فنبرأ من ذلك ولا يصيبنا مذمة ولا معرة بسبب عدم استطاعتنا إنقاذ. قوله وكان الدخول في دينهم فتنة، فكان الرجل يفتن عن دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، أي لم يبقى فتنة من أحد من الكفار لأحد من المؤمنين، لأن الإسلام كثر وأصبحت القوة لأهل الإسلام. يقول ابن عمر وليس كقتالكم أيها المسلمون على الملك، ويقصد ما حصل في وقت بين القتال الذي أشرنا إليه. ووقع نحو هذا السؤال الذي لابن عمر أيضا من نافع بن الأزرق، هذا من الخوارج الأزارقة، وجماعة معه من الخوارج جاءوا إلى عمران بن الحصين يسألونه نفس السؤال، يقول ألم يأمرنا الله عز وجل أن نقاتل حتى لا تكون فتنة؟ قال قد قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وليس قتالكم هذا على الملك، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. ومثله أيضا ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قيل له ألم يقل الله قاتلوا حتى لا تكون فتنة؟ قال قد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدوننا أن نقاتل حتى تكون فتنة، والله لا أقتل رجلا حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة بن زيد. سوف يأتينا موقف أسامة بعد إن شاء الله. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة، سفيان بن عيينة المكي الهلالي، عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، وهذه الأبيات لامرؤ القيس قديما، فيتمثل بها أهل العلم أو أهل العقل، يقولون الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فيقولون أنها أول ما تأتي هذه الفتنة وتثور كل يتحمس وتأخذ الحمية، ثم إذا هدهم القتل والذبح وسفك الدماء وكثر ذلك فيهم نبذوا هذه الحرب ومجوها، وشبه ذلك بالعجوز، وشبه بداية الحرب بالبنت الفتية. عن أبي وائل قال سمعت حذيفة يقول بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. وزاد مسلم: ونفسه، تكفرها الصلاة والصدقة. وزاد مسلم: والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل، يعني لن يغلق. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني حديثا بينا واضحا معلوما عندنا جميعا أصحاب محمد. فهبنا أن نسأله، يعني هذا أبو وائل شقيق بن سلمة يقول: هبنا أن نسأل حذيفة. فمن الباب؟ يعني من باب الفتنة؟ يقول: فأمرنا مسروق، مسروق من الأجدع، هذا من المخضرمين الكبار، فهو لعله أكبر سنا من حذيفة، لكنه أسلم، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دائما إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها. فسأله مسروق، سأل حذيفة، فقال: من الباب؟ قال: عمر، يعني عمر هو الباب، هو باب الفتنة. وقول عمر إذا كسر لم يغلق أخذه من جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبة، والغلبة لا تقع إلا في فتنة. وعلم من الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع، وأن الهرج لا يزال إلى يوم القيامة، يعني إذا وقع السيف في أمة محمد، كما وقع في حديث شداد ابن أوس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، رواه ابن حبان في صحيح. وعمر كان هو الباب، حتى أن في أحاديث أخرى أبو قتادة كان يمشي بجانبه فمزح معه عمر فقال: دعني منك يا غلق الفتنة أو يا قفل الفتنة. كان عمر لا يدري أن هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع إليه قال: ما قولك هذا؟ قال: والله هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف بعد ذلك أن هذا الوصف إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال خالد بن الوليد لما قيل له: جاءت الفتن، وتقدم معنا، فقال: أما وابن الخطاب حي فلا، يعني لا فتنة حتى يذهب عمر، إذا مات عمر تبدأ دخول الفتنة. هذا الذي تبغضه المجوس ويبغضه الرافضة، هذا عمر بن الخطاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الذين هم كم؟ أربعة. هذه السنة في الهداية في حكمهم وملكهم، لكن أبو بكر وعمر يقتدى بهم في أفعالهم حتى، وقد فاقوا في هذه المنزلة باقي الخلفاء الراشدين، أعني عثمان وعلي، فهم في قمة في الاقتداء، يقتدى بكل صغير وكبير لهم. وأما عثمان وعلي رضي الله عنهم فيقتدى بهم في سنة، في سنن الخلافة، وليس بكل فعل فعلوه، وهذا من فضل أبي بكر وعمر. ولذلك أنس لما كما في الصحيح وجاء أعرابي وقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم وليس يعمل بعمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت مع من أحببت. يقول أنس: فما فرحت بعد الإسلام مثل فرحي بهذا الحديث، والله إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، ولست أعمل بأعماله. يعني انظر أنس رضي الله عنه من أختار الرسول صلى الله عليه وسلم، وبكر وعمر، كأنهم عند الصحابة هؤلاء الثلاثة يختلفون عن الناس، يختلفون عن بقية الصحابة، فتجدهم كما قال علي رضي الله عنه لما جاء يدفن عمر في الحجرة، يقول ابن عباس: ما راعني إلا يد على كتفي، يقول: رحمك الله أبا حفص، ما وددت أن أخرج من الدنيا بمثل صحيفتي أحد إلا بمثل صحيفتك، والله ما ظننت الله إلا جامعك مع صاحبيك، مع صاحبيك. فإني كثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجتمعت أنا وأبي بكر وعمر، خرجت أنا وأبي بكر وعمر، ذهبت أنا وأبي بكر وعمر، فما رأيت الله إلا جامعك بصاحبك، فاجتمعوا في حجرة واحدة. وكما قال مالك لأبي جعفر لما قال: قل لي يا مالك عن أبي بكر وعمر، قال: هما منه في حياته منزلتهما، منه في حياتك منزلتهما، منه في مماته، ها هما عنده قبره. هذا اللي يعرف قدرهم من أهل السنة أما الرافضة فلا شك أن طعنهم أو سدهم لأبي بكر أو عمر كفر وردة وخروج من الملة. ولذلك قال أهل العلم من سد أبا بكر كفر. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل عن سد أبي بكر قال الراجح أنه يكفر الذي يسب أبي بكر. بل من شك في صحبة أبي بكر قال يعني ليس ضروري أن أقول كفرت لأنك أنكرت القرآن. والله عز وجل قال إذ يقول لصاحبه وليس معه في الغار إلا أبو بكر وهو صاحبه. فمن طعن في صحبته أيضا يكذب القرآن. ثم أبو بكر لا شك لا يلحقه أحد بالنصرة، لأن الله عز وجل كما قال علي رضي الله عنه ويروى عنه أيضا عن سفيان يقول إن الله عاتب الأمة جميعا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فذكر الاثنين يعني أن هذا الذي معه وفى بالنصرة، وأما الباقين إلا تنصروه، هذا وعيد من الله عز وجل إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فقد نصر وأتم ما عليه. عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بوابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني يعني لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك، قال أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف، القف يعني حافة البئر في هذه الجهة امتلأت، ليس هناك إلا السواني التي على البئر فلا يستطيع أن يجلس بجانبهم أحد، ومن أراد أن يجلس يجلس قبالتهم على حافة البئر من الجهة الأخرى. يقول فلم يكن فيه مجلس، ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. يقول أبو موسى تمنيت أن يأتي أخ له من الصحابة، يقول لأن المسألة الآن تبشير بالجنة فهو يريد أن يأتي حتى يبشر بالجنة، قد بشرنا مثلا أبو بكر وعمر وعثمان، يقول فتمنيت أخي يأتي حتى يدخل ويبشر بالجنة. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعتها هنا وانفرد عثمان. التأويل هذا ابن المسيب كان من أعبر الناس بالرؤية، الرؤية المنامية، فيقال أنه أيضا حتى المواقف التي في الحياة والتي في اليقظة تعبر، لكن بعدما تقع يقول هذا تعبير ذاك، لأن يعني الإنسان لا يدعي أنه غيب وليس كهانة، فهو يقول لما جاء هذا الحديث تذكرت تعبير مواقفهم في البئر، وإلا ليس أنه يطلع بمجرد الرؤية الظاهرة يطلع، هذا لا يسمى إلا فراسة، مثلا أنت تفرس في شيء يقول هذا الرجل يعني سوف يكون له شأن أو كذا، لكن لا تعرف أنه سوف يقبر في مكان فلاني أو غير ذلك، كما كانت فراسة عمر رضي الله عنه لما جاء عنده في مجلسه الأشتر هذا النخعي، كان جاء مع وفود اليمن وصح ذلك الإسناد صحيح عن عمر، فأخذ عمر ينظر إليه وإذا صد عنه رجع ونظر إليه مرة أخرى فقال ويحك من أنت، فأخبره اسمه، اسمه مالك، فقال ماذا سوف تلقى الأمة منك، فكأن تفرس فيه أنه صاحب قتل وقتال، وفعلا كان من أشد الناس قتالا والله المستعان. الشاهد من هذه القصة التي ذكرها البخاري أن البلاء الذي يصيب عثمان رضي الله عنه والمقتلة هي الفتنة التي ماجت موج البحر وانفتحت على الأمة، وليس مقتل عمر، لا مقتل عمر الباب الذي انكسر ثم لا زالت تقرب، وهذا الخير الذي يندفق على الناس في عهد عثمان والغنى الزائد إلى أن إيش وصلوا إلى قتل إمامهم فماجت هذه موج البحر وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من نجا منهن فقد نجا موتي وقتل خليفة مظلوم مصطدر بالحق يعطيه الذي هو عثمان رضي الله عنه. طيب. نقف هنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.